بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 15 بعد 119 بعنوان البيعة وموالاة الخليفة والحاكمية عند السيد قطب. تم تسجيل هذا المجلس في 20 ربيع الأول 1417 هجري، الموافق 5 من الشهر 8 1996 ميلادي. والله نعتذر، يعني الحقيقة أني أنا خسران. لا والله كذا نحن معك قبل الآن، شو ما بعرف شو أنت استرتها. ما شاء الله سبحان الله. أي نعم، هذه الأزمة كثير هذه أدت لك بمشاهد عنك. خلص يا خلص فيه كفاية عشان الكرسي أنت؟ لا فيه. خلص فيه كفاية شيخنا، الله يجزيك. لو تقدمته. ايش اسمك شيخ؟ كيف حالك؟ الحمد لله. طيب؟ الحمد لله. الحمد لله، والاخوان جميعا طيبين. اهلا ومرحبا. الاخ علي ابو مازن رئيس مركز في الهيئه، هيئه الامن المعروفه مركز سلطاني في تبوك. وين؟ بتبوك؟ اهلا. الأخ أبو صالح أيضا مدرس في الصم والبكم في التبوك. ما شاء الله، أهلا بكم جميعا، من نعرف من قبل ومن بعد. كيف حالك؟ أهلا. كيف صحتك يا شيخ؟ والله بخير كبير والحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يلهمنا شكره. آمين. نعم، يلا تفضل. اهلا وسهلا الشيخ ربيع في المدينه، يحييكم السلام. عليكم السلام وبركاته، شو اخبارك؟ والله الحمد لله طيب. نعم، نشاطه ما شاء الله في التاليف وبالفعل. الحمد لله، الله يمتعنا بابصارنا واسماعنا وقوتنا ما أحيانا، وأن يجعلها الوارثة منها. نعم. الشيخ ربيع والإخوة في ليبيا في المدينة، بعض طلبة العلم كتبوا لي ورقة لكن أنا قضعتها. خير. أن في مسألة البيعة، يسأل الشيخ خليفة، خليفة أي الملك أو كل من تغلب على بلد. ويقولون إنه السلف الصالح كانوا يوالون من تغلب على بلد حتى لا تكون الفوضى إذا لم يكن هناك مسؤول. قلنا إن شاء الله سنبحث هذا الأمر. وهناك كتاب معاملة الحكام عبد السلام برجس في شريط أيضا معنا، هو يثبت أن السلف الصالح كانوا يبيعون الحكام وكل من تغلب على بلد. فنحب إن شاء الله أن نستفيد منكم. جاء في سؤالك الموالاة والمبايعة، هل تجعلونهما بمثابة واحدة ولا تفرقون بينهما؟ نحن لا نتكلم عن البيع فقط. أقول جاء في كلامك هذا. نعم. فإذا أنت تقصد البيع. البيع نعم. نعم. أي نعم. أما موالاتهم فلا نشك في ذلك. أما المبايعة فلا أدريها. وإذا كنت تنقل عن بعضهم بأن السلف كانوا يفعلون ذلك فنحن مع السلف. ففيما جاء هذا مثلا فيما تذكر أو يذكرون الإمام أحمد مثلا ما تبايع الخليفة سائل مسؤول ما بصير. أنا قلت ما عندي فقل ما عندك، أنت تعود تسألني وسائل مسؤول ما بصير. أنا لو كنت أعلم كنت ذكرت لك. ونحن دائما ندندن ونحوم حول قوله تبارك وتعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والعلم كما تعلمون علمان، علم في منصوص في كتاب الله ومنشور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع عناية العلماء بهذين العلمين عناية لا مثيل لها في الدنيا، ومع ذلك فقد يفوته العالم شيء من ذلك، فما بالك بأقوال الناس وأفعالهم، فذلك بحر لا ساحل له. لذلك قلت آنفا كلاما مجملا ونحن ندين الله به دائما وأبدا أنه إن فعل السلف ذلك فنحن تبع لهم، لكن أنا ما أذكر، فهل أنت تذكر؟ الكتاب معاملة الحكام لعبد السلام برجس، وهذا الشريط أيضا يتكلم فيه عن عدة قضايا وعدة أمور السلف كانوا يبيعون الحكام، هذا هو الشريط. والكتاب معروف معاملة الحكام، إذا كان مأذي لعله عندكم موجود، أرسلوه معي لك أنا فقدته. طيب هذا هو الشريط، نستمع إلى الشريط إن شاء الله. إن شاء الله. طيب غيره شيخنا حفظك الله، نرى كثيرا في هذه الأيام فتنة انتشرت عند كثير من الشباب، ألا وهي فتنة التكفير، وما سلم منها إلا من رحم ربي هذه الأيام. فما تقول شيخنا في حفظك الله في الذي لا يفرق في قول ابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفر، أو يحاول يلغي هذه العبارة يعني من السلف؟ نقول إنهم أحد رجلين، إما جاهل أو متجاهل، والله حسيبهم، ماذا يمكننا أن نقول أكثر من ذلك؟ وأنتم وقفتم على الشريط المتعلق بالرد على هؤلاء، ولابد نعم. الرسالة هذه نعم. أما ما نقول فيهم فقد عرفت ما نقول نعم. لعله واضح نعم. إن شاء الله. الله يجزاه خير شيخ، نوفر وقت لشيخ يعني يغتال الفرصة معكم. نعم نحن معه ومع صاحبه. جزاكم الله خيرا. نعم. كأنه سيد قطب في كتبه يكفر المجتمعات لأنهم لا يؤمنون بالحاكمية أو ولا يفرق أيضا بين الكفر الأصغر والأكبر، ولا يهمه البدع التي حول القبور ودعاء غير الله وغيرها، فقط إنما يدندن حول الحاكمية. وبعضهم يلتمس له عذرا، فما هو عذره؟ والله يا أستاذ أنا نرى أننا ننشغل بالأحياء دون الأموات خير لنا. لكن طيب تمام. هذا أولا. ثانيا أنا قلت لأخونا الدكتور ربيع، سيد قطب رجل ليس بعالم، وهو من كتاب المصريين الذين لم ينشأوا على العلم والعلم الصحيح، ولكن كان عنده فيما يبدو قلم سيال، وربما ينضاف إلى ذلك أنه كان عنده ككثير من الشباب اليوم عندهم عواطف إسلامية جامحة، لكنهم كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل. فكتبه كما بيّن الدكتور جزاه الله خيرا مشحونة بالأخطاء العلمية، منها العقدية ومنها الفقهية. فنحن حينما نقول أن ننشغل بالأحياء دون الأموات يكفينا، أعني ما ننصب بالعداء بيننا وبين شخص ما، وإنما بيننا وبين دعوته، هذا بعدما مات بصورة خاصة يعني، وانتقل إلى عفو الله عز وجل إن شاء الله ورحمته. هذا من جهة. وقلت للدكتور ولا أزال أنا على هذا، وأظن أن أكثر إخواننا من طلاب العلم ومشايخنا على هذا، وهو أن الحق في طبيعة أمره ثقيل على عامة الناس إلا من شاء الله عز وجل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فإذا ضم إلى الدعوة وثقلها على الناس كما ذكرنا القسوة والشدة، اجتمع قسوتان وشدتان، ويكون ذلك مدعاة لتنفير الناس عن دعوة الحق، بينما المقصود من الدعوة استجلابهم إليها. وما منا من أحد من طلاب العلم إلا وهو يذكر آيات في القرآن الكريم وأحاديث كثيرة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي تحض على الرفق واللين، والآيات معروفة ولسنا بحاجة إلى تذكيرها، من مثل الآية التي أمر الله عز وجل فيها موسى عليه السلام وأخاه هارون حينما قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وما أعتقد أن أحدا ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحسابه عند الله يعلن هذه الكلمة، ما منا من أحد يتصور أنه مهما كان منحرفا في دعوته، وبخاصة إذا لم يكن قد استعمل القسوة والشدة بين من يدعوهم إلى دعوته، مهما كانت منحرفة عن الحق، لا يبلغ شأنه ذرة مما كان عليه فرعون هذا الذي أرسل إليه موسى وهارون. ومع ذلك فإذا كان الله عز وجل أمر هذين الرسولين الكريمين أو النبيين المصطفين بأن يلين القول، ما أطغى رجل على وجه الأرض حيث قال إنني أنا ربكم الأعلى، هيك الآية، هكذا الآية، نعم. ومع ذلك قال فقولا له إلى آخره. فأنا أعتقد أن سيد قطب ما يبلغ شأنه شأن فرعون إطلاقا، فالرد عليه يراد به أتباعه الآن، لأنه هو ذهب بعجره وبجره كما يقال. إذا كان المقصود من الأحياء فأنا سأقول في الأحياء ما قلت في هذا الذي مات بأن هؤلاء لا يبلغ شرهم شر فرعون الذي ادعى النبوة. لذلك فما ينبغي أن نجمع قسوتين، إحداهما لابد منهما وهي دعوة الحق الذي تفرق بين الحق والباطل وتفرق بين المرء وأخيه. ولذلك كان من أسماء القرآن الكريم الفرقان، وكان من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام الفارق، لأنه أولا فرق بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بل وفرق بين الرجل وابنه، بين الابن وأبيه، وهكذا. هكذا طبيعة دعوة الحق. فحسبنا نحن إذن أن ندعو الناس إلى هذه الدعوة كما قال تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. ومما يحسن ذكره هنا وهو من باب التذكير وليس من باب التعليم، لأن هذا وذاك مما ذكرناه لا يخفى على الإنسان، ولذلك فنحن إنما نتمثل بقول ربنا عز وجل في القرآن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حينما جاء ذلك اليهودي على إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم سلاما اليهودي الكافر الحاقد السام عليك يا رسول الله، فما كان منه عليه السلام إلا أن قال عليك. لكن السيدة عائشة التي كانت وراء الحجاب انتفضت وانشقت شقتين، أخذتها حمية الإسلام على نبي الإسلام حيث قالت وعليك السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. فلما خرج اليهودي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقال لها يا عائشة وانا شاهد ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فبينت عذرها، وهذا عذر كل من يتحمس في الدعوة ويستعمل شيء من الشدة. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال عليه السلام ألم تسمعي ما قلت؟ قال السام قلت عليك، انتهى الأمر. فبلاش هذه الشدة، لأن الشدة لا تأتي بخير. ولذلك الواقع نحن مسرورون جدا بنشاط أخينا الدكتور العلمي، لكننا ننصح أن يستعمل الرفق مع هؤلاء الناس الذين انحرفوا عن دعوة الحق بدعوة رجل لا علم عنده. نحن قلنا للدكتور السيد قطب ليس بعالم، بل ربما لا يحشر في طلبة العلم ككثير من الكتاب وبخاصة المصريين، يعني يكتبون ويظنون أنهم ممن يحسنون صنع. هذا رأيي. الشيخ ربيع في الزيارة السابقة تكلمنا عن كتاب أضواء إسلامية عن عقيدة السيد قطب، فقلت لي إنه فيه شدة، فأنا طالبتك بالدليل ووعدتني في مرة أخرى عند أبو أخونا أبو كامل، أيضا طالبتك بالدليل وتلي لا يحضرني الآن، فأين أريد أن أرى الشدة في كتبي حتى أنصحه. طيب وأنت ما قرأت كتبه؟ قرأت كتبه لكن لم أجد الشدة. سبحان الله. نعم أعطينا البرهان على شدتي في كتاب أضواء إسلامية على عقيدتي. أنا ما كنت أظن أنك بحاجة إلى مثل هذا الدليل. تثبت التثبت لمن لم يدرس. أنا قرأت. أما وأنت درست الكتاب من أوله إلى آخره ودرست كتبه الأخرى ما وجدت شيئا من الشدة؟ ما وجدت. حينما كتبتم له تزكية وأنتم موافقون عليه، ثم قسمتم المعارضين له إلى قسمين، قسم عالم قسم، ثم في الأخير قلتم هذا الثاني أيضا يعني كلام قاسي جدا أكثر من ما قاله في تزكيته. الثاني إيه؟ الثاني الذي هو مثلا عن هوى أو عن كذا، فختم هذا يجب أن يخصم ويجب أن كذا وكذا وكذا. ما. فوجدت هذا فيه شدة أكثر. شدة من من؟ منك حينما كتبت له في الخطاب، كتبت للشيخ ربيع أنك تشكره على نشاطه العلمي وكذا وكذا، وتنصحه، وتقول المخالفون له قسمان، قسم كذا وقسم كذا، والثاني هذا يجب أن إيش يقسم ويجب أن يبعد، وأتكلم كلاما قاسيا في قسم الثاني الذي. طيب أنت الآن تتبنى رأي الدكتور أو أسلوب الدكتور؟ أنا ما تبنى، بس أريد أن أرى. عفوا الشدة. عفوا، أنت الآن يعني كما يقولون عندنا في الشام نصف الكلام ما عليه جواب، فهل فهمت ماذا أعني بقولي أنت الآن؟ نعم. فاصبر عليها. طيب أنت الآن تتبنى أسلوب الدكتور الربيع. أنا ما تبنى، أنا أقول يا أخي. نعم. الله يهديك. نعم. أصبر علي. طيب أعني حينما تقول أنه لا شدة في أسلوبه، إذن أنت تتبنى هذا الأسلوب. طيب كيف تقول لا؟ معنى أنه أنا أنفي شدة عنه. الله، أريد أن أرى الشدة أين هي. ما في فائدة من هذا الكلام إلا طيب. إذا لم يفهم بعضنا بعضا. طيب أنا فهمت الآن منك. نعم. لكن أنا أقول بناء على ما سمعت منك. طيب. أنك تتبنى أسلوب الدكتور في رده على سيد القطب وعلى الأخوة المسلمين وعلى كل المنحرفين على السنة. نعم. صحيح هذا الذي تقول. طيب. الآن هل يصح أن نقول عن إنسان إنه قال هذا عن هوى ونحن ما شققنا عن قلبه؟ هذا أولا. ألا يكفينا في أسلوب الدعوة أن نقول إن هذا خطأ أو هذا ضلال، وبلاش نتعمق إلى ما في القلوب وأن نقول إنه قال ذلك عن هوى، وبخاصة بعد أن انتقل إلى رفيق الأعلى إلى رحمة الله وفضله؟ أسألك أنا الآن، هل هذا من أسلوب الدعوة اللينة التي مهدنا لها آنفا ببعض الآيات والأحاديث؟ هو يقول عن هوى؟ أنت بتقول هكذا. أنا قلت أن الشيخ ربيع قال عن هوى. أنا أريد الشدة في كتاب الشيخ ربيع، والكتاب موجود عندك ووعدتني به. أنت ماذا نسبت إلي؟ أنت شيء قلت أن هذا الشيء يجب أن يؤخر، ما هو؟ هذا كلامك أنت حينما فهمت أنا كلامي. نعم. أيوة. كلامي أنه ندع اتهام الناس بالهوى. لا، أنت كنت تقول هذا من يخالف الشيخ ربيع منهم من يخالفه عن هوى، ومنهم من يخالفه كذا، وهذا يجب أن يفعل في كذا وكذا. يفعل في ماذا؟ في هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام. نحن يجب أن لا نتجادل على الهوى، يجب أن نحضر النصوص. نعم. وين هذا الكلام؟ كلام الشيخ ربيع. اللي وين لحتى انطالوا يا أخي؟ في وين التزكية التي كتبها الشيخ للشيخ ربيع في ورقة؟ أعطينا كتب السيد هذا الربيع في ورقة كانت يعني خارج عن الكتاب. ثم ماذا وراء هذا يا أستاذ؟ يعني هو رجل إن شاء الله نحسبه على خير، فالناس يقولوا خلص الشيخ ناصر يقول هذا أسلوبه غير صحيح، عنده شدة، فنحن نريد نرى الشدة أين هي. كتاب أضواء في كل كتبه أضواء إسلامية على أخي سيف، في كل كتبه الشدة موجودة. عندكم أضواء إسلامية؟ شيخ أيه. لعل أرتي لك ملاحظة في هذا النقطة في خطوط ملاحظة. كان في ورقة يا أخوان كتب للشيخ. الآن هنا يقول فهذا يبين إصرار سيد قطب على الطعن في أصحاب رسول الله وإصراره على الاشتراكية الغالية التي قررها في هذا الكتاب وإصراره على رمي المجتمعات الإسلامية كلها بأنها مجتمعات جاهلية أي كافرة. هذا مش شدة؟ أي كافرة. ما قال الجاهلية، ما قال يا أخي لا تكرر الكلام، الله يرضى عليك. خلينا في النقط، في اللفظة التي نحن نتباحث فيها الآن. أنت تعرف أنه في الحديث الصحيح إن فيك جاهلية، هل هذا معناه أنه هو كافر؟ لا. طيب، فإذا السيد قطب وصف مجتمعه بأنه مجتمع جاهلي، مجتمعه مجتمع جاهلي، من أين لنا أن نفسر وأن ننسب إليه أنه يكفر هذا المجتمع؟ حينما قال هؤلاء المؤذنون الذين لا إله إلا الله. نحن هنا، نحن هنا الآن، لا جيب لي من برا يا أخي، نحن من ناقش العبارة التي بيننا، ولكل عبارة ملاحظتنا فيها ونقاشنا فيها إلى آخره. أنا أقول الآن المجتمع جاهلي يقال أي كافر، نحن نقول أي كافر، هل هذا دين؟ بالنسبة للكلمة هي ما هي صحيحة، بس بالنسبة لما سبق يا أخي الله يرضى عليك، يعني نحن نقول كل كلمة وكل عبارة هو متشدد فيها. أنت نفيت آنفا أنه يكون في كتابات شدة، وأنك ما رأيت فيها شيئا من الشدة. هذا شيء من الشدة، وحسبك اعترافك الآن، وهذا من فضلك. ولذلك نحن لا نريد أن نتعصب لأشخاص ولا على أشخاص، يعني لا نريد أن نتعصب لزيد ولا على زيد، لا نريد أن نتعصب لأخونا الربيع لأنه الحق معه، ولا نريد أن نتعصب على سيد قطب لأنه البطل والخطأ معه. نريد أن نكون بين ذلك شاهد وقارب. أنا لو كنت متفرغا من أجل الربيع فقط بضيع وقتي لحتى أعطي إشارة أنه هاي فيها شدة، أنت بتحرك رأسك، لكن كأني أنا ساند حيطان هنا على التعبير السوري. اسمح لي الله يهديك يا أخي، أنت ولا سيد ولا أخونا، أنت بتظنوا أنه الشيخ الألباني ما في عنده ما يشغله إلا أنه يقرأ كتب أصدقائه وإخوانه في المنهج وكتب خصومه أيضا، ويقعد بقى ويصفي. لا، نحن بكفينا تصفية السنة وما فينا كفاية، والحمد لله رب العالمين. ولذلك لا تتحمس أيضا أنت مع صاحبنا القديم أنه تقول إيه ليش ما تبين. أنا أنقل له إذا كنت وجدت شيء، أنا أنقل له وبين له. وين أنا ما أكي هون بيحكي كافرة، كلمة كافرة نسأله لما قلت هذا. فما عليه ماذا أقول؟ والله سهل، أنت تطلب مني أن أفليل كتابه. لا موظف ولا نعم. حتى تبقى أقول فيه شدة. طيب أين الشدة من هذه الكلمة مثلا؟ أنا أقول هاي بناء على ما قرأه من قبل أنه مجتمع الجاهلية وخارجي عن الإسلام ولم تحكم بالإسلام، فسرها بما مضى، بما شيء ماضي يعني. هذا منه شيء كثير بارك الله فيك، بس أنت أقرأ الكتاب بروية بمعان لا مع زيد ولا على عمر، وإنما مع الحق حيثما كان إن شاء الله نحن معه أسلوبا وغاية إن شاء الله. فإذا أنت قرأتها ستجد أشياء كثيرة وكثيرة جدا. نحن معه علما باختصار، لسنا معه أسلوبا. صحيح، نحن معه علما لسنا معه أسلوبا. والمجتمع الآن، أنا في الأمس القريب كان عندي هنا ناس، جرى حديث حول أسلوب الدعوة، ومما دار الحديث حوله الهجر الشرعي، الهجر الشرعي ومقاطعة المسلم للكافر، بل وللمسلم المبتدئ. فأنا قلت، وهذا ما أدين الله به وأنصح الناس به، أن مبدأ الهجر في الإسلام مبدأ رائع ووسيلة تربوية عظيمة جدا، ولكن يجب أن توضع في مكانها وفي زمانها. ويكفي في ذلك دلالة قصة الثلاثة الذين خلفوا. لكن أنا لا أرى اليوم المسلم أن يقاطئ أخاه المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه انحرف إما فكرا وإما عملا، بل عليه أن يصاحبه وأن يناصحه إذا خشي أن يصاب هو بشيء مما في صاحبه من لوثة فكرية أو خلقية يبتعد عنه. أما من كان ذا حجة وذا عصمة في نفسه خلق قويم إلى آخره، هذا لا ينبغي في هذا العصر أن يعلن مبدأ المهاجرة والمقاطعة. وذكرت أنا بهذه المناسبة أمس قريب ومرارا وتكرارا، ولعل هذا مسجل في بعض الأشرطة، الحكاية التي تحكى عندنا في سوريا أن رجلا كان مبتلا بترك الصلاة ثم تاب وناب إلى الله عز وجل فيما ظهر منه، وعزم أن أول صلاة يذهب إلى المسجد ويصليها. فلما ذهب إلى المسجد وإذا المسجد مغلق، فقال أنت مسكر وأنا مبطل. تعرف النكتة هي سورية. طيب اليوم مثلنا ومثل المنحرفين عن الدعوة مثل هذا الرجل تماما، بمعنى نحن الآن في زمن الغربة التي تحدث عنها الرسول عليه السلام في أكثر من حديث واحد، ومنها أنه وصف الغرباء أم أنهم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فالآن إذا نحن بدأنا نرفع راية الهجر والمقاطعة، ما راح يبقى حولنا حتى أولئك الناس الذين قد نظن أن فيهم استعداد لجلبهم إلى الخير، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. لا، الآن نحن أشبه ما نكون في العهد الأول، يعني نحن الآن غرباء ويكفي وصف الرسول عليه السلام، نحن مضطهدون سواء من الحكام أو من المجتمع العام الذي سماه سيد قطب المجتمع الجاهلي، لأنه يغلب عليهم أفعال الجاهلية الأولى. الآن تبرج النساء سبقوا نساء الجاهلية إلى آخره، فضلا بقى عن انحراف عقدي وفكري وعملي وانتشار الربا والزنا والفحش مما لم يكن في زمن الجاهلية الأولى. الشاهد، فإذا ما نحن استعملنا الشدة ومن ذلك الهجر المشروع، معنى ذلك أننا ابتعدنا عن الدعوة، وكما يعبرون اليوم تقوقعنا على أنفسنا. فأنا أريد والله مخلصا لصديقنا، ولا أقول لتلميذنا قديما، أن يظل مستمرا في علمه وجهاده، ولكن أن يلين قوله مع خصومه وبس. تفضل. بالنسبة للشيء قطب، يعني هذا قلت مات ونحن نريد الأحياء منه، أخوه الآن محمد قطب هو الذي يتولى تحقيق كتابه الظلال ويطبع منه الملايين والألوف. فتحت له هاتفا قلت يا أستاذ محمد، أنت مسؤول عن ظلال وطبعته، لماذا لا تعلق على كتاب أخيك في الظلال؟ قال أنا لا أبدل ولا أغير. ما شاء الله. قلت أنا لا أطالبك بالتبديل ولا التغيير، الله أكبر، أطالبك بالتعليق امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه. فأنت تستطيع بقلمك أن تقول في الحاشية عند وحدة الوجود في سورة الحديد، هذه زلة قلم من أخي وهذا خطأ، وهذه وحدة الوجود عند الصوفية منافي للتوحيد إلى غيرها من التعليق وغيرها من الأخطاء. فسكت قليلا ثم قال: شكر الله سعيك. قلت أيوه. قلت له: إن شاء الله بتعلق وبتعطيني نسخة فيها تعليقة. فهذا أنا أرى من النصح للأحياء الذين يشرفون على طبع كتبه. وهل في هذا خلاف؟ كويس، نعم. أسألك، نعم، في هذا خلاف؟ لا إن شاء الله ما في. هذا الذي ننشده، أيوة، وهذا الذي ندندن حوله. ولعلك تعلم أنه أول من رد على السيد قطب قوله بوحدة الوجود، نعم، نعم، هو الذي أنت تتكلم معه الآن. نعم، نعم. ورد عليه في مجلة المجتمع وبعنوان أنه الشيخ الألباني يكفر سيد قطب. أعوذ بالله، هذا عبد الرحمن عبد الله عزامي ومن اللي صابينكم. فنحن لا نكفر، لكن كما قلت، وأيضا محمد قطب يقول في كتابه لا إله إلا الله: التفلت من طبيعة الإنسان، وآدم تفلت وجاب الآية: وعصى آدم ربه فغوى. قلت له: يا شيخ محمد، آدم عصى ونسي ولم نجد له عزمة، آدم تفلت من تكاليف الشرعية. يا جماعة، دون ليسوا بعلماء، أنت خليك معي. علماء لا يحسنون التعبير، علماء الذين علماء يكونوا أعلم منا، أيوة، لا يحسنون التعبير. طيب، فهذون كتاب وليسوا بعلماء. أنا بقول لك لا تنصحهم، يعني ولو كان يوردون في الجامعة ويكتبون للناس والناس يثقون بهم، فنحن واجب علينا أن نبين. ما حدا يخالفك في هذا، نعم. المهم تحسين الأسلوب إن شاء الله. جزاك الله خير. أمس مرة معنا في البخاري أن فاطمة عليها السلام، فقلنا التعبير هذا ربما يقول هذا تعبير شيعي، أنه ما سبق يعني أنه أحد قال فاطمة عليها السلام. فماذا نقول في هذا الحديث؟ فاطمة عندما جاء السبي وأراد أن يعطيها ثم أعطاها التسبيح، قال: تكبراني. أيضا هو الحديث المعروف: تسبحان، فقال: تكبران 34 وتحمدان وتسبحان. أولا عليه السلام، ثانيا شفنا التسبيح والتكبير في تقديم وتأخير. أولا حينما قرأت الحديث، من الذي قال عليه السلام؟ الرسول أم علي أم الراوي عنه أم ماذا؟ الراوي كأنه في البخاري يقول فاطمة عليه السلام. أنا ما أسألك أين الرسول قال؟ لا، أم علي أم أحد الرواة؟ أحد الرواة. فإذا كان أحد الرواة فالخطف سهل، لأنه نحن نعتقد أن التردي الذي لا خلاف فيه، تختلف نسخ كتب الحديث اختلافا كثيرا، بمعنى كتاب يذكر التردي وكتاب لا يذكر التردي، بمعنى أن هذه جمل معترضة دعاء يقوله أحد الرواة، ولذلك فنحن لا نقيم وزنا لمثل هذا الاختلاف. هذا من جهة. من جهة أخرى، المشتغلون بصحيح البخاري يعلمون أن هناك اختلافا كبيرا جدا في نسخ البخاري، اختلاف في الأبواب، اختلاف في ذكر حديث دون حديث. وإذا كنت قرأت ولو قديما في بعض الكتب نسخة من نسخ البخاري المطبوعة قديما في إسطنبول تسمى بالنسخة النونية، تجد في الهامش إشارة إلى اختلاف نسخ البخاري. هذا الاختلاف أولا ليس جذريا، ليس مما يعني يعتبر طعنا وغمزا في نفس الأحاديث التي رواها البخاري، لأنه إذا ما قلنا كلها فعلى الأقل جلها مروية في كتب أخرى بأسانيد من مثلها أو بأحسن منها أو بدونها، لكن هذه الرموز وهذه الإشارات في اختلاف نسخ البخاري تذكرنا بقوله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا من حججنا على الذين يتعصبون لشخص البخاري أو لشخص صحيح البخاري ولصحيح مسلم، حيث كنت قرأت قديما مقالين متعاكسين تماما. أحد ما نشر في مجلة المجتمع، عفوا مجلة العربي الكويتية، هذه تعرفونها ولابد، هذه مجلة ليس لها منهج ديني، بل وكثيرا ما تعرض يعني مقالات مخالفة للدين. من جملتها نشرت مقالا بعنوان ضخم جدا، وهو: ليس كل ما في صحيح البخاري صحيح. عنوان خطير جدا. جاء أحد المتحمسين من جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت، كتب مقالا وربما الآن عاد بعيد، نشر في مجلة ثم فرز في رسالة، فأنا قرأت الرسالة. عنوان الرسالة: كل ما في صحيح البخاري صحيح. هذا في واد وهذا في واد. ذاك يتكلم بجهد بالغ جدا، لأني أذكر أن مما يدل على جهله صاحب المقال الأول: ليس كل ما في صحيح البخاري صحيح. استدل على ذلك بحديث سيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه وهو صائم، ففسر المباشرة بما بالمعنى الذي ذكر في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال: كيف الرسول صائم ويباشر؟ فحمل معنى المباشرة هنا معنى الجماع ونسب الحديث، بينما معلوم عند أهل العلم بأن المباشرة المقصود بها هنا هو الملامسة. ولذلك جاء في كثير من الأحاديث الأخرى أنه كان يلمس من وجهي وكان يقبلني وهو صائم وداخلي. هذا مثال من الأمثلة التي تدل على جهل الكاتب الأول، لكن الآخر حماسا رد عليه حماسا أنه كل ما في بخاري صحيح، بينما نحن نجد من هو أعلم الناس بصحيح البخاري وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني، يبين في كثير من الأحيان أن هناك جملا، أولا أقول جملا في بعض الأحاديث لا تصح مع أنها جاءت في صحيح البخاري، وأحيانا يذكر بأنه أحد الرواة الذين روى الحديث في صحيح البخاري هو ضعيف، وقد يصرح بضعف الحديث وقد لا يصرح. مما جاء في صحيح البخاري ومسلم من هذا القبيل مما يدل على جهل الراد الثاني أن الرسول عليه السلام قال في الحديث المعروف حديث الغرة والتحجيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره لما قال: إني أعرف أمتي يوم القيامة من الغرة والتحجيل، قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا اتفاق جماعة من حفاظ الأمة على أن هذه الجملة ليست من الحديث، وهي بالتعبير الحديثي يقولون جملة مدرجة ليست من الحديث. ومنهم ممن يذكر ممن قال هذا، وأنا رأيت هذا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو أيضا ممن صرح بأن هذه الجملة مدرجة. كذلك الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ذكر أن هذه الجملة مدرجة، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. هذا يدل أن هؤلاء يردون على المنحرفين عن السنة بالعاطفة وليس بالعلم. أقول تصديقا لكلامكم، سيدنا الشيخ محمد راغب الطباخ تعرفونه درسنا الحديث، كان يقول هناك 13 حديثا أخذ عليه العلماء للبخاري. نعم. فهل هذا صحيح؟ أنا لا أحصي عددا، لكن أنه يوجد يعني الدارقطني أو غيره ما أدري يوجد منه. نعم بس لا هو الدارقطني، إذا كنت تذكر الدارقطني أو غيره ما أدري، الدارقطني انتقد على الصحيحين 300 حديث. الله، لكن حافظ ابن حجر يقول في فتح الباري لم يسلم له بأكثرها. أما العدد الذي لا يزال منتقدا أنا لا أدريه، لكن أنه في أشياء منتقدة هذا لا يشك فيه عالم الحديث إطلاقا. إذن لا نقول عليها السلام نحن عندما لا ما نقول هذا. فأنا قصدي أن أقول أنه إذا كان في متون الأحاديث شيء فمثل هذا باب أولى يعني. طيب التقديم والتأخير في التسبيح والتكبير، هذا طبعا يحتاج إلى دراسة، وأنا الآن ما في عندي شيء أذكره، ما عندي دراسة حول هذا الحديث بصورة خاصة، الله أعلم. يعني أليس الأفضل نكتب حينما ننقل هذه الحديث نأخذ بالشيء المعروف عند الناس أنه التسبيح أول ثم التحميد ثم التكبير، فإذا أعطيناهم تكبران 34 وتحمدان 3 وتسبحان. المهم لا نتكلم إلا بعلم يا أستاذ، لأنه الآن الكلام حول هذا الحديث أنا لا أجيد لنفسي، لأني غير مستحضر موقف العلماء الدارسين لهذا الحديث، فقد يكون هذا من النوع الذي يعبر عنه الشيخ ابن تيمية رحمه الله بأنه من تنوع الإيش الجائز. أي جائز، لا شو تعبيره، في أيوة في اختلاف تضاد وفي اختلاف تنوع، فاختلاف التضاد هذا لا يعتد به، أما اختلاف التنوع فهذا موجود، ويضرب على ذلك أمثلة باختلاف أدعية الاستفتاح والصلاة على الرسول والتشهد وإلى آخره، كذلك يمكن يكون في التسبيح من هذا القبيل، في تقديم وتأخير. أي نعم. لكن أنا لا أستطيع أن أعطي جوابا عن شيء ما درسته. طيب هذا هو. حينما ننظر إلى صحة الحديث ما ننظر إلى معناه فقط إلى سنده؟ لا، لابد من النظر إلى معناه، كيف لا؟ لابد. طيب حديث الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالمطاهر يشربها يرجو بركة أيدي المسلمين. نعم. هذا الطحان استشهد به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك بوضوء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واستشهد بيقول الشيخ فلان صححه والشيخ فلان. طيب انظروا إلى المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يتبركون به، أما هو يتبرك بهم؟ لا. فلماذا صححوا هذا الحديث ولم ينظروا إلى معناه؟ أي لأنه أنا ذكرت هذا أكثر من مرة، لو فتح باب تضعيف الأحاديث بالنظر في المتون لا أصاب السنة ما أصاب التوراة والإنجيل من التحريف، لأنه الذي يريد أن ينقد المتون يجب أن يكون من أوعية العلم فقها في الكتاب وفي السنة، حتى يكون كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله حينما سئل هل يمكن معرفة الحديث، وأن المعنى مهم أكثر من أنه يتوقف عليه العمل. أرجوك أنك تمشي معي في البحر إن شاء الله. ماشي. ما تحط إسفين. لا. جزاكم الله خيرا. أنا أقول ابن القيم رحمه الله سئل هل يمكن الحكم على الحديث بالوضع بدون رجوع إلى السند؟ قال نعم، من كانت دراسته للسنة حتى جرت في عروقه مجرى الدم هذا يمكنه أن يعرف الحديث موضوع بدون رجوع إلى السند. من من العلماء اللي اشتغلوا بالحديث من القدامى يمكن أن نصفهم بأنهم كما وصفهم الإمام ابن القيم الجوزية، حتى نفسح المجال لمن دونهم أن ينقدوا الأحاديث من متونها، هذا نادر جدا. والنادر بارك الله فيك لا يبنى عليه حكم كما تعلم، وإنما العبرة بالغالب. لذلك نقد الأحاديث التي جرى عليها علماء المسلمين قاطبة هو من حيث الرواية وليس من حيث الدراية، لأن الدراية والفقه فيها يتطلب علما وزيرا جدا، وبخاصة في السنة الصحيحة. بس هذا المعنى صريح بأن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس النبي كان يتبرك بأصحابه، فكيف نصحح هذا الحديث وهو يعارض العقيدة ويعارض ما كان عليه الصلاة والسلام؟ بارك الله فيك، أنت تدندن حول ما أنا أحذر منه. هذا ما وقع معي مع الطحان حينما قال أنا أتبرك بالصالحين كذا. ما معنى التبرك الذي هو يعنيه، وما معنى التبرك الذي أنت تعنيه؟ ويستشهد بهذا الحديث. سبحان الله، أسألك سؤال، ما معنى التبرك الذي هو يعنيه، وما معنى التبرك الذي أنت تعنيه؟ يعني كثيرا ما يكون من أسباب الخلاف الاختلاف في فهم لفظة، ويكون الاختلاف كما قال الشاعر سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. إذا فسرت البركة بمعنى طلب الخير من مواصلة المسلمين وعدم التنافر عنهم والتكبر عليهم، هذا ما في شيء يا أستاذ. لكن إذا فسرت البركة كما هو يفسرها وجماعة الصوفية، وهو التوسل ونحو ذلك من المعاني المستنكرة التي أنت تدندن حولها، يكون حينئذ الحديث فيه إشكال فعلا. المهم من أجل هذا وذاك ما فتح علماء الحديث نقد المتون ما فتحوا بابه على مصراعين، لأنه خطر جدا. وأنت تعرف، أنت تعرف في العصر الحاضر الآن كم وكم من أحاديث صحيحة، صحيحة لا إشكال عند علماء المسلمين فيها قديما، مع ذلك الآن تنكر. بماذا تنكر؟ هو بملاحظة خاصة تنقده في نفس القادح ويتوهم أنه هذا ما في خلاف إطلاقا. فالذين ينكرون أحاديث نزول عيسى عليه السلام من السماء وخروج الدجال وخروج المهدي والآخره، أتراهم ينكرون هكذا يعني هكذا سبهللا، ولا بمعنى قام في أذانهم وهم يقطعون بأن هذا المعنى يجعلهم يرفضون هذه الأحاديث؟ أنت تعرف مثلا أن الذين ينكرون أحاديث المهدي أنهم لاحظوا أن الأمة الإسلامية من أسباب ضعفها وذلها الذي نران عليها هو تواكلهم على وانتظارهم لخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام. قالوا هذا إذن سبب من أسباب تأخر المسلمين، فإذا نحن نطيح بالسبب ونقول أن هذه الأحاديث غير صحيحة. هذا باب خطير يا أستاذ زينو. باب خطير جدا، لأنه لا يمكن وضع مبادئ وقواعد يلتقي عليها كل الذين يريدون إنكار الأحاديث بمتونها، وليس الأمر كذلك بالنسبة للذين ينكرون الأحاديث ويضعفونها من أسانيدها. هناك قواعد وضوابط، حتى صار علما توارثه الخلف عن السلف. أما نقد المتون ليس هناك ضوابط وقواعد، ولذلك كثر الذين يتهجمون على السنة الصحيحة، ليس فقط اليوم، اليوم ازداد الأمر شرا، لكن من قديم الزمان المعتزلة والخوارج الذين كانوا ينكرون كثيرا من أحاديث الصحيحة. هذا الحديث الذي تبع التبرك سمعت كنتم تصححونه ورجعتم إلى تضعيفه، قلنا الحمد لله هو كان يستشهد به ويجعل حجة علينا. ما هؤلاء يا شيخ زين، هل رجعتم لسنده مثلا؟ بالسند طبعا، بالسند وليس للمعنى. لا، أنا إذا أنكرت حديثا من حيث المعنى لا أكلف غيري بهذا الذي أنكرته، لهذا السبب الذي ذكرته لك آنفا. أنا عندي حديث اليوم انتهيت من تخريجه. جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين إن شاء الله، أنتم كنتم سببا في هدايتي إلى الدعوة السلفية. الله يبارك فيك. دائما أذكر ذلك وأدعو لكم بخير. جزاك الله خير وتقبل منك إن شاء الله. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين إن شاء الله، أنتم كنتم سببا في هدايتي إلى الدعوة السلفية. الله يبارك فيك. دائما أذكر ذلك وأدعو لكم بخير. جزاك الله خير وتقبل منك إن شاء الله. هناك كتاب وصلنا في مكة، الحديث الضعيفة في سلسلة الحديث الصحيحة، وصلكم؟ اي نعم. هؤلاء موافقون عنه عليه؟ لا، ما هو وافق عليه. تلميذكم، ولكن أديب يتأدب، يعني رجل بكل أدب وكل احترام. جزاه الله خير، لكن هؤلاء المتأدبون قبل أن يتأدبوا مع الشيخ يجب أن يتأدبوا مع سيد البشر. الله أكبر، إن شاء الله نحسب ما فيه يتأدبون. لا، لأنه الإخدام أخي على تضعيف الحديث وتصحيحه يحتاج إلى ميراث وإلى آخره. نحن الآن سمعنا الأذان، نصلي ونالك. نحن الآن سمعنا الأذان، نريد صلاة الجماعة. يلا ثم نعود إذا سمحتم. أو والله إذا كان عندك شيء. شوف لي وين هذا، في هون كان ورقة ناقصة. إيش أنا؟ إيش رأيك في هذه العبارة؟ كأن سيدا يرى أن الإسلام غير كامل ولا واف بمتطلبات الأمة الإسلامية. هذا أسلوب بناء على إيش؟ لازم أي شيء إن كان، أي شيء إن كان. سجلنا يا بالله الصفحة والورقة، لعلنا نراجعه. إيه بس أنت من النصيحة، أنت تكلف غيرك بما ينبغي أن تقوم أنت به. عندك من الطلبة يأتونك طلبة فيه ما يشغلهم، الله يبارك فيك. أتوا الآن بشيء؟ إيه، لأنه محطوط هنا عند القراءة، محطوط هنا. إذن جاهز، موجود أخي، جاهز. بعض الأشياء جاهزة، لكن لماذا أنت لا تجهزها وأنت حامل راية الدفاع؟ أنا أريد يعني إن شاء الله إذا وجدت شيء أن أراجعه. لا حول ولا قوة. أنا أقول هذا أخي، أولا أمر شكلي وليس جوهري، هذا أولا، وثانيا هذا دفاع شخصي نحن ما بيهمنا الأشخاص. نعم. نحن بيهمنا الدعوة. نعم. فضل. نو الشيخ زين وتوضأ. هل يجوز أن أقول لك إن شاء الله زمزم؟ نعم. طيب. هل يجوز أن أقول لك كوثر؟ نعم. ليه؟ ما ورد السنة.